بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، للحق رجاله وللباطل أعوانه، وصراع الحق والباطل ممتد مع الزمن، مرتبط بدار الابتلاء والاختبار. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والباطل بجنده ساهر يرقب غفلة المؤمنين، والغلبة للحق والعاقبة له. مهما تطاول الباطل وعربد، وهل يقود الباطل أهله إلا إلى الخزي والخسران؟ أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ألا وإن في صراع الحق والباطل ابتلاء للناس وتمحيصا، ليميز الله الخبيث من الطيب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما أيسر أن يدعي الناس الصدق فيما يقولون، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما أيسر أن يظهروا خضوعهم للشارات وللشعارات ابتغاء منزلة ومنفعة، فإذا تبدلت الأحوال وبدت عواصف الشدائد، تميزت مواقف الناس وعرفت خصائصهم. وأخطر ما في حياة الأمم نوع من الناس مذبذب، لا يستقر على مبدأ ولا يثبت مع اعتقاد، دوافعه دائما ترتبط بمنافعه، يميل مع الريح حيث مالت. هؤلاء هم المنافقون الذين نبه القرآن عنهم، ووضح صفاتهم، وبين سماتهم، وكشف أساليبهم، وسجل خصائصهم، ليعرف الناس أمرهم في كل زمان ومكان. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الراغب: النفاق هو الدخول في الشرع من باب، والخروج عنه من باب. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشرع، وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. ولكن كيف يعامل هذا الصنف من الناس؟ وكيف ينحصر شره؟ ذاك ما سنعرفه من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. بعد أن انتهى القتال في غزوة بني المصطلق، اختصم جهجاه بن مسعود أجير عمر بن الخطاب الذي كان يقود له فرسه، مع سنان بن وبرة حليف الخزرج، فضرب جهجاه سنان فسال دمه. فنادى سنان: يا للخزرج، يا معشر الأنصار. وناجى جهجاه: يا معشر المهاجرين، يا لكنانة، يا لقريش. فأقبل جمع من الجيشين وشهر السلاح، حتى كاد أن تكون فتنة عظيمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فأخبروه، فقال: دعوها فإنها منتنة. فكلم جماعة سنان فترك حقه وسكنت الفتنة. صلى الله عليك يا نبي الله، لقد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك، فاجتمعت كلمتها على الحق وعز جانبها، وأذهب الله عنها نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء، بعد أن أعزها الله بالإسلام وشرفها به. لو أن هذا الجمع من الأنصار والمهاجرين استجابوا لنداء القوم ونزعت القبيلة والدم، كانت النتيجة دمارا وخرابا. ولكن ما إن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: دعوها فإنها منتنة، إنها دعوة الجاهلية، حتى سكنت الفتنة وهدأت النفوس وسيطر عليها نداء الإيمان، فكانت الألفة وكانت العصمة من عبث الشيطان. ولكن هل يترك رأس النفاق عبد الله بن أبي هذه الفرصة تمر دون أن يثير الفتنة ويوغر الصدور؟ ما إن بلغه ما وقع لسنان حتى غضب غضبة الجاهلية والنفاق وقال: والله ما رأيتك اليوم مذلة، أو قد فعلوها؟ قد نافرونا في ديارنا وكاثرونا في بلادنا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونه، فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد. كان عبد الله بن أبي في رهط من قومه من المنافقين الخزرجيين عندما قال مقالته، وكان عنده من المؤمنين زيد بن أرقم وهو من الخزرج. فلما سمع زيد قول ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: أنت والله الذليل المنقص في قومك، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن وقوة من المسلمين. فجبن لها ابن أبي وقال لزيد: اسكت، فإنما كنت ألعب. وانصرف زيد من مجلس ابن أبي وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتغير وجهه وقال لزيد: يا غلام، لعلك غضبت علي. فقال: والله يا رسول الله لقد سمعته منه. فقال: لعله أخطأ سمعك. وكان في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار، فلاموا زيدا وقالوا له: عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل؟ يقول زيد: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في الخباء. فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فقال زيد: والله لقد سمعت ما قال، ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثي. وكان عمر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الرسول بما قاله ابن أبي، فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنق ابن أبي، أو مر محمد بن مسلمة بقتله، أو مر عباد بن بشر فليقتل. فقال له الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كلمته الخالدة: كيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ ثم قال لعمر: ترعد له إذن أنوف كثيرة بيثرب، ولكن أذن بالرحيل. فأذن عمر بالرحيل استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة شديدة الحر، لأن خبر المقالة، مقالة ابن أبي، قد شاع في الناس وصارت حديث الجيش. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يصرف الناس وأن يشغلهم عن هذا الحديث. فلما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالارتحال، جاءه أسيد بن حضير فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا نبي الله، لقد رحلت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبكم؟ فقال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال أسيد: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. يا رسول الله، ارفق به، قد جاءنا الله بك، وإن قومك لينظمون له الخرز ليتوجوه، وإنه ليرى أنك قد استلبته الملك. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم هذا حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان من عبد الله بن أبي. أخي المسلم، إن أهل النفاق يسلكون كل سبيل يحقق أغراضهم ويتوهمون فيه مصالحهم. وقد رأينا جانبا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته في علاج شرهم وردع كيدهم، وهو علاج حكيم يضع الأمر في موضعه ولا يترك سبيلا للفتنة التي يتمنونها ويسعون إليها. إن تماسك المؤمنين واعتصامهم بكتاب ربهم وحسن وعيهم وإدراكهم هو السبيل لكشف المنافقين وخزيهم أمام أنفسهم وإسقاط سعيهم وإبطال كيدهم. إن المجتمع الواعي الصدوق لا تسري بينه إلا كلمة الصدق، ولا يرتفع على أرضه إلا لواء الحق، وهو ضنين أن يدع للأفاكين بابا يدخلون منه، وللمنافقين سبيلا يخادعون فيه. بهذا الوعي الصادق يردع النفاق، فلا يقف موقفا يرتفع فيه بريائه ويتطاول بكذبه. وأمتنا بحمد الله بيدها ميزان الحق الذي لا يزيغ من اتبعه ولا يضل من اهتدى به. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.